أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا حبس الإنسان وأدركته الصلاة ولا يوجد الماء والتراب فكيف يصنع؟ أثابكم الله. يصلي على حالته، إذا خرج عليه الوقت ولم يجد طهورا وصلى بغير طهور قبل خروج الوقت فصلاته صحيحة، وهي مسألة فاقد الطهورين، ودليلها ما ثبت في الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما افتقدت عقد أسماء رضي الله عنها في قصة التيمم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يبحثون عنه، فحضرتهم الصلاة ولم يكن التيمم مشروعا ولم يكن معهم ماء فصلوا بغير وضوء، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم صلوا بغير وضوء وغير تيمم لأن التيمم لم يشرع بعد، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، فأخذ العلماء من هذا دليلا على صحة صلاة فاقد الطهورين. ومن أهل العلم من قال يعيد لما تقدم معنا من أنه عذر نادر، والعذار النادرة عندهم لا توجب إسقاط الأصل من ولا براءة الذمة. والصحيح الذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن صلاته صحيحة، إذا حبس في موضع أو مكان وحضرته الصلاة فإنه يصلي على حالته ولو كان بغير وضوء، سواء كان محدثا حدثا أصغر أو حدثا أكبر. وإن شاء الله سيكون درس المدينة غدا بعد صلاة الفجر، ودرس الرياض بإذن الله في هذه الجمعة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.